الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إنا معكم في آخر لقاء لنا بابا من أعظم أبواب الأخلاق الإسلامية ومظهرا من أعظم مظاهر الآداب الشرعية، باب إن فتح لك أيها المسلم فقد فتح الله لك الخير كله، فقد حرمت الخير كله. ذلكم الباب هو باب أخلاق الزوجين بعضهما مع بعض. وكنا قد تطرقنا معكم إلى نقطتين هامتين وعنصرين هامين. العنصر الأول هو بيان ومعنى وحقيقة الحياة الزوجية في الإسلام، معنى وحقيقة الحياة الزوجية في ظل الإسلام. والعنصر الثاني المهم الذي رأيناه هو كيف تكسب المرأة قبل قلب زوجها، وكيف تتربع على عرش مملكتها، والذي أسميناه مفاتيح قلب الزوج. واليوم ولعل الكثير منا ينتظر في شغف وحب ولهف، ما هي الأمور التي يكسب بها الرجل قلب زوجته، وبمعنى آخر ما هي مفاتيح قلب الزوجة، ما هي الأمور التي تعينك أيها المسلم لتتربع على عرش مملكتك الإيمانية والإسلامية. هذا الموضوع قبل أن نشرع فيه أريد من الإخوة الكرام أن ينتبهوا جيدا إلى خطورته وعظمته، فالمسألة ليست مسألة نزاع وجدال بين الرجل والمرأة في معرفة الحقوق والواجبات، ليس هذا هو الغرض من هذه الخطب، إنما الغرض هو أن تتذكر أيها الأخ أنك ستقف بين يدي ربك يوم القيامة فيسألك عن هذه المرأة، إن كانت علاقتك معها قائمة على عدل فبها، وإن كانت قائمة على جور فتب إلى الله قبل أن تنسلخ منك نفسك. فالرجاء الرجاء أن تنتبهوا إلى خطورة هذا الموضوع وأهميته. فنسأل الله تعالى الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه أن يلهمنا القلوب الواعية والآذان الصاغية والأخلاق السامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاستمع إلي أخي المسلم، وكلنا ذلك الرجل، فاعلم أن أول مفاتيح قلب الزوجة هي حسن الخلق وحسن العشرة، حسن الخلق وحسن العشرة. يقول الله تعالى: وهو الذي خلقك ويعلم ما يصلحك ويصلح زوجك، يعلم ما هو الشيء الذي ستكسب به زوجتك. يقول: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. فالشيء الذي يعرفه الشرع هو المعروف، والشيء الذي ينكره الشرع هو المنكر. ولا يمكن لأحد أن يعاشر زوجته بالمعروف إلا بحسن الخلق، هذا هو حسن الخلق. وقد أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من التوصية بالنساء، فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم قد أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالذي لا يعاشر زوجته بالحسنى ولا يتقي الله في امرأته فقد خان هذه الكلمة الطيبة التي أخذها بها، التي أخذ زوجته إلا بهذه الكلمة الطيبة، وقد خان أمام الله تعالى. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان هذا الحديث، علينا أن نتذكره جيدا. يروي الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. خياركم أي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند عباد الله الصالحين، من هم خيركم؟ خيركم وخياركم خياركم لأهله، خياركم لنسائهم. هذا هو الميزان الذي وزن الله به عبده أن ينظر إليه. فإن كان خيرا مع اهله فهو مع غيره من باب اولى، وان كان سيئا مع اهله فذلك هو السوء الاعظم. واستمعوا الى وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة كذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان لكم. استمعوا وتأملوا جيدا هذا الحديث، استوصوا أي وصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي، وعادة الناس اليوم أنهم يسارعون ويبادرون إلى تنفيذ الوصية ميتهم، يبادرون إلى تنفيذ وصية ميتهم، فكيف بوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وصية يوصيك الله عز وجل، يوصيك نبي الله صلى الله عليه وسلم بها. واستمعوا كذلك إلى هذا الوصف: فإنهن عوان لكم. عوان، معنى كلمة عوان جمع عاني، العاني هو الأسير، العاني هو العسير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فك العاني، أي الأسير. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء الزوجات بالأسارى، كأنهن أسيرات لديك، كيف لك أن تعامل الأسير؟ ألم يأمرنا الله عز وجل أن نعامل الأسير معاملة حسنة، أن نلين معه في الكلام، أن نلين معه ونرفق معه في العمل؟ هذا هو واجبنا تجاه الأسير، فكيف برفيقة دربك وسكينة قلبك وآية ربك؟ هذه الآية التي اعتبرها الله سبحانه وتعالى على آية من الآيات، فعليك أن تكون معها أكثر رفقا وأكثر لينا وأكثر إحسانا. هذا هو الأمر الذي علينا أن نلاحظه. فإنهن عوان لكم. ووالله كم من امرأة عظمت زوجها، عظمته وبجلته وملك عليها الدنيا كلها، حتى إن أهلها حاروا في تعظيمها له، ورفيقاتها لمنها عن هذا التعظيم. ولماذا تبجلينه؟ فلا تجد شيئا تقوله إلا أنه حسن العشرة، ملكها بحسن أخلاقه وبأدبه. وفي المقابل كم من رجل ملك الأموال والديار عاشت معه زوجته في جحيم ونار لبذاءة لسانه وقبح معاملته. وإن كانت المرأة تتأذى بهذه المعاملة السيئة، إن كانت تؤذى بهذا، فهي تزداد ألما وكمدا، وتزداد ضنكا ونكدا إذا رأت الزوج يعامل أهله وإخوانه وأصحابه معاملة السلاطين، ثم يعاملها هي معاملة الشياطين. فهذا بالله عليك إنه هو الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وسيقتص الله منك يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يزين أعمالنا وسرائرنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا. هذا هو المفتاح الأول، حسن الخلق وحسن العشرة. أيعجز أحدنا، هذا هو السؤال، أيعجز أحدنا عن تطبيق وإحياء مبادئ الإسلام الأولية؟ مبادئ الإسلام الأولى عجز بعض الناس عن تحقيقها وإحيائها في بيوتهم. أيعجز أحدنا عن الكلمة الطيبة، الكلام الطيب الذي اعتبره الله عز وجل صدقة تتصدق بها؟ فأولى الناس بالصدقات هم أولو القربى، وزوجتك من أولى القرابات. هذه الكلمة الطيبة. أيعجز أحدنا اليوم، بعض الناس يعجز عن إلقاء السلام عند الدخول، عند دخوله إلى بيته وعند خروجه منه، هكذا بعض الناس يعجز، مع أنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل قد أمره أنه إذا دخل بيته أو خرج منه سلم، يسلم ولو غاب لحظة واحدة عن البيت ثم عاد إليه، عليه أن يسلم. يقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. طيبة، كلام طيب ومباركة. هذه الكلمة السلام اسم من أسماء الله تعالى جعله بيننا، يسبب الخير كله، بركة مباركة، يجلب لك الطمأنينة ويجلب لك الأمن والسلام ويجلب لك الخير كله. يبارك الله لك في مالك وولدك وبيتك وأهلك وفي كل شيء لديك. هذا هو معنى كلمة السلام. ومن أعجب الأحاديث، أعجب الأحاديث التي نسمعها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما رواه أبو داود. واستمعوا لهذا الحديث جيدا. روى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهم ضامنون على الله، ثلاثة كلهم ضامن على الله، يضمن الله له. ماذا؟ ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. الله أكبر. ضمن الله لك إن عشت كفاك ورزقك الرزق الطيب الرغد، وإن مت أدخلك الله الجنة. من هؤلاء الثلاثة الذين ضمن الله لهم هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هؤلاء؟ قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكوفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى الصلاة إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. انظر كيف يضمن الله لك رزقك، رزقك وعيشك إن سلمت إذا دخلت إلى بيتك. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه. فقد روى الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك أنه قال له صلى الله عليه وسلم: يا بني، يا بني إذا دخلت بيتك فسلم، فسلم يكن السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. هذا هو الأمر الذي نحار في عجز المسلمين في تطبيقه. لو كلفناهم بالجهاد في سبيل الله، لو كلفناهم بأمور عظام لقلنا عسى ولعل، ولكن من ذا الذي يعجز منا عن إلقاء السلام إذا خرج من بيته وإذا دخل؟ أيعجز أحدنا عن الكلمة الطيبة؟ أيعجز أحدنا عن أن يدخل بيته بوجه طليق، وجه بشوش طليق؟ تشعر المرأة حينئذ بالأنس والقرب والمودة والحب والرحمة. عجز بعض المسلمين عن ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. بعض الناس ربما يستهين ببعض هذه الأشياء، فإنها مما تنبت الود، مما تنبت المحبة، مما تنبت الرحمة في قلوب المسلمين، وخاصة بين قلبي الزوجين. هذا هو المفتاح الأول: حسن الخلق وحسن العشر. المفتاح الثاني: أن يتذكر الرجل أن لديه أنثى. أقولها بهذه الصراحة، بعض الناس ينسى أن لديه أنثى، مرأة، امرأة. بعض الناس ينسى هذا، يريد أن يجعل زوجته رجلا ويعاملها معاملة الرجال. فالمرأة تريد من زوجها أن يساير نقصها وأن يراعي ضعفها. هذه هي المرأة. كلمة دلال منك، كلمة دلال تسمعها كطائر في السماء تجعلها، وكلمة حب منك وحنان خير لها من القصور والجنان. وصلى الله عليك يا عالم الهدى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كملت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء نحتاجه إلى أن نقترب به إلى الله وأن يبعدنا عن سخطه. انظروا إليه كيف كان يراعي المرأة، نساءه، رفيقات دربه، وسكن قلبه. وكان دائما شعاره أن يقول رفقا بالقوارير، شبه النساء بالقوارير. القارورة هي من زجاج، فكما أنك ترفق بحمل الزجاج وتلين في حمله وتخاف عليه أن ينكسر، كذلك الزوجة مثل القارورة، هون في حملها وهون على نفسك في معاملتها. وكان ينادي عائشة رضي الله تعالى عنها بأحب الأسماء لديها، فقد جاء في الصحيحين عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديها يا عائش، يدللها يا عائش، ولا يقول يا عائشة، يدللها يا عائش. هذا من أعظم الأنواع، من أعظم الأمور التي تنبت الود في قلب زوجتك، أن تدللها نوعا ما وأن تسمع منك الكلام الطيب. انظروا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. مرة قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: إني أعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين ساخطة علي. الله أكبر. أهو يسخط على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك رجل وعبد في هذا الدنيا كل في هذه الدنيا كلها يسخط على رسول الله؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وزوج كسائر الأزواج، يكون بينه وبين زوجته الخلاف، ولكن انظروا إليه كيف كان يعامل، يقرها على غضبها. نحن لا نقر اليوم نساء على الغضب، ويل لها إن غضبت، ويل لها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقر لها بغضبها. فالمرأة لا حق أن تغضب، وهذه هي طبيعة المرأة، تريد منك أن تحفظ لها كبرياءها وعزتها. فأنتم تعلمون أن المرأة تحب الدلال وتحب العزة وتحب أن الرجل يدللها نوعا ما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. إني أعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين ساخطة علي. فقالت: وكيف ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كنت راضية عني قلت لا ورب محمد، وإن كنت ساخطة علي قلت لا ورب إبراهيم. فابتسمت المرأة الذكية الألمعية التقية النقية وقالت: والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حبك فهو في القلب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومرة تروي لنا عائشة رضي الله تعالى عنها أمرا من أعظم الأمور، خرجت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للركب والقافلة: اسبقوا ولا تلتفتوا. فقال لها: تعالي أسابقك، تعالي أسابقك، نحن لا نأمر اليوم الرجال أن يسابقوا أزواجهم، لا، ولكن على الأقل أن يداعبوهن وأن يلاعبوهن وأن يتحدثوا إليهن وأن يمازحوهن. لكن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل الأعظم: تعالي أسابقك. قالت: فسابقته فسبقته. ثم في المرة الثانية فعل مثل الأمر الأول فقال: اسبقوا ولا تلتفتوا. وقال لها: تعالي أسابقك. قالت: فسابقته فسبقني. وذلك لأنها بدنت وكثر لحمها، فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصوروا ذلكم المشهد وهو يبتسم إليها ويقول لها: تلك، أو هذه بتلك، هذه بتلك. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، يا من ترجون لقاءه يوم القيامة. وشتان شتان شتان شتان بين زوجين، أحدهما يقول: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. وبين زوج يقول: إن النساء رياحين لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. شتان بين رجل وزوج عبوس غاضب، وبين زوج بشوش لاعب. شتان بين هذين، فشتان بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم، فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم. فلا يحسبن التمتام أني هجوته، ولكنني فضلت أهل المكارم. هذا من أعظم الأمور التي تفتح قلب الزوجة، أن تداعبها وأن تسمع منك كلمة ترضاها. يجب علينا اليوم المسلم الذكي، يجب على المسلم أن يكون ذكيا فطنا لبيبا، يجب أن يكون هو المثل للناس أجمعين، لا أن يجعل المثل الفساق والكافرين الذين يكفرون برب العالمين ولا يخضعون لأوامر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن معاشر المسلمين، وكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل، علينا وعلينا أن نسد هذا الخلل وأن نصلح هذا العطل، وأن نغشي نساءنا، نساءنا نغشيهم بأرواحنا، وأن نغمرهم بحناننا لا بأموالنا ولا بجاهنا. هذا هو المفتاح الثاني. المفتاح الثالث وهو تعليمها وتأديبها، تعليمها وتأديبها. فالمسلم التقي هو من يعين زوجته على طاعة ربها العلي. هذا هو الزوج المسلم، يعين زوجته على الطاعة وعلى أن يجعل بيتهما مملكة إيمانية، كنا قد وصفناها في أول الحديث عن هذه الأمور. هذا هو المسلم التقي. بعض الناس يأتي إلينا ويشكي زوجته ويصورها لك كأنها من جنود إبليس، فنسأله: أو تحضر بعض الدروس؟ فيقول: لا. أو تجلس معها في اليوم 10 دقائق تعلمها أحكام دينها وتتدارسان فيه كتابا من كتب الأخلاق؟ فيقول: لا. أو تأتي لها بالأشرطة لتسمعها وبالكتب لتقرأها وتراقبها على ذلك؟ فيقول: لا. سبحان الله، فلا نجد إلا أن نتلو عليه قوله تعالى مكبرين عليه 4 تكبيرات الجنازة: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. كيف ترجو الثمر من الأرض القفر؟ كيف ترجو الثمر من الأرض القفر؟ كيف ترجو الزهور من الأرض البور؟ كيف ترجو الملاك من أرض الأشواك؟ أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ينبغي على المسلم أن يدرك من الآن أن البيت، أن بيته ليس مجرد مكان للطعام والشراب والنكاح والنوم، كلا، إن بيت المسلم عبارة عن حقل، حقل تزرع فيه بذور الإيمان والإسلام والإحسان. هذا هو بيت المسلم. على المسلم الرجل التقي النقي الذي يريد حقا أن لا يحاسبه الله يوم القيامة، عليه أن يحض زوجته على كثرة الصلاة، على كثرة الصيام، على النفقة من ماله، أنفقي من مالي. المهم فيه تعليم لأحكام الدين. وما أعظم وما أبهى وما أحسن ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ مرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. هذه استمع جيدا إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، رحمة يدعو لك بالرحمة، يدعو لكلي الزوجين بالرحمة، وأنتم تعلمون مدى ساعة رحمة الله تعالى. أقول هذا الكلام وأنا أعلم أن بعضنا الآن يقول هذا ضرب من ضروب الخيال وعبء تنوء بحمله الجبال، كيف السبيل إلى هذا؟ فبعض معظم بيوت المسلمين اليوم خالية من هذا الحنان، خالية من هذا الإيمان، خالية من هذا الإحسان، لا حلاوة فيها للدين ولا طعم لها. ولكن أقول إنها الذي ذكرته هو الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حان الوقت لأن تجعل بيتك صرحا يعبد فيه الله تعالى. حان، واعلم وأبشر أن المؤمن مبشر بجنتين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة الدنيا طمأنينة والسكينة في القلب، وجنة في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض. المفتاح الرابع وهو الإنفاق على الزوجة دون تبذير ولا تقتير. فالسخاء بلا تبذير والإنفاق بلا تقتير، ولا شيء تبغضه الزوجة كالبخل، ولا شيء يثلج صدرها وينعش قلبها كإكرامها. فالمرأة تحب من زوجها أن يكرمها. يقول الله تعالى: لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا في حال الموسر. أما المعسر فما على المحسنين من سبيل. ولكن اعلم، وهذه النقاط التي ربما لا يدركها المرء ويغفل عنها، بعض النساء صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، نشهد بذلك، ولا تريد إزعاج زوجها ولا كسر قلب زوجها أبدا، لا تريد إحراجه بطلباتها أبدا. أليس هذا يدفعنا إلى أن نكرم مثل هذه الزوجة؟ هذه الزوجة ينبغي أن نكرمها أيما إكرام. وأعظم شيء يقربها إليك مثل الهدية، ليس هناك أعظم شيء يقرب إليك مثل الهدايا، أن تهدي إليها بعض الأشياء أحيانا. وأنصح إخواننا أنهم أحيانا أقول يعطون أزواجهن بعض المال لنفسها هي، ولا يسألها عنه، افعلي به ما شئت. لماذا؟ لأن المرأة هذه الأسيرة التي دخلت بيتك على كلمة الله، أحيانا تريد أن تكرم أمها، أحيانا تريد أن تكرم والدها أو أختها أو صديقتها أو جارتها، أو تريد أن تكرمك أنت، تريد أن تهدي لك شيئا ما. فأين السبيل؟ أين هو السبيل لفعل هذا كله إن كنت لا تملكها شيئا؟ أين السبيل إلى هذا؟ هذه الأمور هي جزئيات يغفل عنها الناس، ولكن عليها مدار سعادة الزوجيات. إذا انتبهوا جيدا لمثل هذه الأشياء. فالذي يخاطبكم رجل مثلكم يعلم ما يفرح المرأة ويعلم ما يزعجها ويغضبها. وهناك كذلك مفاتيح أخرى نرجئ الكلام عنها بعد الجلسة إن شاء الله. أقول قولي: هذه مفاتيح أربعة يمكن للزوج أن يفتح بها قلب زوجته. أولها حسن الخلق وحسن العشرة. ثانيها أن يتذكر جيدا أنوثة المرأة. ثالثها تعليمها وتأديبها. رابعها الإنفاق عليها دون إسراف وتبذير ولا تقتير. أما خامس المفاتيح التي يمكنك أن تفتح بها قلب زوجتك فهي التطيب والتجمل. التطيب أن تضع طيبا عطرا، والتجمل. فبعض الرجال يظن أن التزين والتطيب والتجمل خاص بالنساء فقط، وهذا وهم وغلط وجور وشطط. ما هذا هو الحق؟ ما علاقة الجمال؟ لأنهم يقولون الجمال للنساء، الجمال للنساء، إيه؟ هل يعني هذا أن تأتي إليها وكأنك خرجت من مستنقع؟ هل يعني هذا أن تأتي إليها برائحة تسكن الأنوف وتبعد عنك الألوف؟ لا يعني هذا. التطيب والتجمل أن تزين مظهرك وأن تعطر نفسك وأن تحبب نفسك إلى زوجتك. يقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي من حقوقهن، مثل الذي عليهن أي مثل واجباتهن. أليس واجبا على المرأة التزين؟ بلى. إذن فكذلك يجب على الزوج التزين. ولذلك قال ابن عباس كما رواه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن أن ابن عباس قال: إني أحب أن أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين لي. هذا هو العدل، خاصة في مثل هذه الأيام، خاصة في مثل هذه الأيام. على الزوج أن يتعاهد نفسه، أن يتعاهد ويراقب نفسه في كل شيء صغير وكبير، أن يراقب نفسه فيحلق شعر عانته وينتف شعر إبطه، لا يترك نفسه همجا. عليه أن يعطر دائما نفسه. وإياك أخي المسلم أن تجد منك زوجتك ريحا تكرهه، وإياك أن يظل عليك ثوبك حتى يسود، فإن ذلك يذهب المودة. لا بد من ملاحظة مثل هذه الأشياء، كما أن عليك كما أن عليها أن تلاحظ مثل هذه الأشياء. جهد كبير لكن يجلب السعادة العظمى. وتذكروا جيدا أن بنات إسرائيل ما تفحشت، ما زنت وما وقعت في الفاحشة حتى تفحش رجالها، حتى تفحش رجالها وأهملوا ظاهرهم. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نتفكره. يجب عليك أن تكفي زوجتك وأن تراك المثل في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك، ثم يقبل زوجته، وكان يبغض أيما غضب أن يوجد في نفسه ريحا كريهة، وكان يعرف أنه قادم من طيبه من رائحته الزكية الندية. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فملك القلوب وأسر العقول. كذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تلاحظ مثل هذه الأشياء، أن تكون كافيا لزوجتك وأن تراك دائما الأكمل، قدوة يقتدى بك. التجمل والتطيب. أما سادس المفاتيح التي يمكن للرجل أن يفتح بها قلب زوجته فهي الأمانة. الأمانة وحفظ الأسرار. ولا أقصد معاشر المسلمين، لا أقصد حفظ أسرار الجماع، فهذا أعاذنا الله وإياكم منه، فإنه كبيرة من الكبائر أن يتحدث الرجل بأسرار الجماع. كيف يجامع الرجل زوجته ويصف ذلك للناس؟ هذا من الكبائر، ولكن أذكر به ليصل إلى غيركم. فليعلم الذي بعض الناس يأتي ويتباهى ويتبجح ويحكي ما يحدث بينه وبين زوجته، فليعلم أنها كبيرة من الكبائر، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وزوجته تفضي إليه، فيصبح ينشر سرهم، يصبح كل منهما ينشر سر صاحبه. هذا من الكبائر، ولكن أقصد حفظ الأمانة وحفظ أسرار الزوجة، أن لا يحدث بعيوبها. فالزوجان المسلمان بشران يحدث بينهما الخلاف والشقاق، فليدفنوا هذا الخلاف في جدران الدار ولا يخرجانه عن جدران الدار، فإن خرجا اشتعلت النار بسبب الأهل والأغمار. كل منهما ستر لصاحبه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما أن لباسك يستر عورتك، يستر عورتك وعيبك، كذلك المرأة تستر عيبك وعورتك وأنت تستر عيبها وعورتها. وإياك أن تذكر عيوبها للناس، اجعلها هي المثل والخلاف بيننا، لكن أن نسارع إلى حكاية أي شيء بمجرد أدنى خلاف فهذا مما لا يليق. وإن وصل الكلام إلى الزوج أو الزوجة خربت الدار. حفظ الأسرار لا بد منه. وأقص عليكم قصة غريبة عجيبة لأحد السلف الذي تخاصم هو وزوجته وكان بينهما خصام واستحالت بينهما الحياة الزوجية، فأراد أن يطبق ما أمره الله به قائلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فعجز المصلحون عن أن يصلحوا بين هذين الزوجين، وسألوه: ما الذي يريبك منها؟ فقال: سمعوا، سئل: ما الذي يريبك من زوجتك؟ أي ما الذي يجعلك تخاصمها كل هذا الخصام وتبغضها؟ قال: العاقل لا يهتك ستر زوجته. احفظوا هذه، العاقل لا يهتك ستر زوجته. ثم طلقها، وبعد مدة أرادوا أن يسألوه: ما الذي كان يريبك من زوجتك؟ ما؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري. الآن صارت زوجة لغيري، كلامي في حقها الآن غيبة. فانظروا هذه الأخلاق السامية الطيبة العالية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى امتثال بها. المفتاح السابع أو الثامن الأخير، السابع، المفتاح السابع، وهو العفو والحلم. العفو والحلم، وكلنا رجال ومن طبع الرجال الغضب، ولكن أمرنا الله عز وجل أن نكظم الغيظ وأن نعفو عن الناس. لا بد أن يكون هناك غضب، لا بد، ولكن لا ينبغي للمسلم أن تكون عادته هي الغضب. لا ينبغي للزوج وخاصة الذي يضع عينه على كل صغيرة وكبيرة، كل شيء لا بد أن يمر على ذلك، لا يترك شيئا إلا ومر على مراقبته. هذا الحياة معه جحيم، جحيم في جحيم. قال علي بن أبي طالب عندما سئل عن العاقل، قال: العاقل هو الفطن المتغافل، غض الطرف عن بعض الأشياء، لا تقم الدنيا وتقعدها على كل شيء. لا بد من للمرأة من أن تخطئ، كما لا بد منك أن تخطئ، فلتعفو ولتصفح. وإذا جاءت المرأة وطلبت العفو فإياك، إياك من التكبر والتجبر، إياك. فبعض الرجال سامحهم الله تأتيه زوجته وتقول بالحرف: أنا مستعدة أن أقبل قدمك، ويظل على كبريائه ويظل على جبروته. هذا والعياذ بالله قد ظلم وبغى واستقبح الأمر كله. هذا مفتاح عظيم، الحلم والعفو. اعفوا واصفحوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. المفتاح الأخير الثامن، ألا وهو إكرام أهل الزوجة. فكما بينا في مفاتيح قلب الزوج أن من المفاتيح إكرام أهل الزوج، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما ترضى أن تكرم زوجك أن تكرم أهلك، كذلك هي ترضى أن تكرم أهلها. ووالله إن هذا الإكرام، وصدقوني بالله، هذا الإكرام، إكرام أهل الزوجة، من أعظم الأمور التي ترفعك في الأعالي ويجعل زوجتك تخدمك ولا تبالي. هذا هو الأمر الذي يعظمك، إكرام أهلها. أما أن ينقلب الأمر عكسا فيسب الرجل أهل زوجته ويذكر عيوبهم، فهذا من الأمور التي تسقطه من قلبها وتذهبه من قرة عينها. فليحذر المسلم من هذا، فإنه ظلم، إنه ظلم عظيم، وسيقتص الله منك يوم القيامة. وبعض الرجال نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم، وصل بهم الأمر والظلم إلى أن يمنعوا زوجاتهم من صلة أرحامهم بحجة أن بيت أهلها فيه فجور وفسق. سبحان الله، هذا هو مدخل الشيطان الذي جاءك منه، مدخل عظيم. ألا يسعك أن تذهب معها وتنصحه؟ ألا يسعك أن تجعلها تزور أهلها 5 دقائق 10 دقائق إن كانوا فاسقين حقيقة كما تقول؟ فلتعلم أخي المسلم، إن كنت من هذا النوع فاعلم أنك قاطع رحم. واستمع إلى الحديث الرهيب الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الرحم فقامت، فقال لها الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. فقال: هو ذاك لك. استجاب الله دعاء الرحم. وفي رواية قال: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. هذه مفاتيح ثمانية أسديناها للزوجة لتفتح قلب زوجها، وأسدينا ثمانية مثلها للزوج ليفتح قلب زوجته. فنسأل الله عز وجل أن يدخل كل زوجين صالح. بعض الأزواج يعيشان، يعيش كل منهما لحظات ملؤها الحب والمودة والرحمة، لو سمع بها الملوك لجلدوهما عليها بالسيوف. فمن كان قائما بهذه الحقوق فليحمد الله ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن كان مقصرا في حق زوجه، ومن كانت مقصرة في حق زوجته، فليتب إلى الله عز وجل، ولتتب المرأة إلى الله، واعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعناه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد